بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام لركب بأنحاء الغميم أقام. سروا فاشلت الدمع إثر مسيرهم دما والحشا مني عراه سقام. وقد قوض الصبر الجميل لبينهم وشب لهم بين الضلوع ضرام. ورحت نادي في الربوع فلم يجب ندائي، وأن للربوع كلام أحبابنا يا هل من سبيل لوصلكم. فيهدى قؤاد فيه لج أيام، وهل نلتقي بعد الفراق سويعة فيطفى من القلب الشجيء وام. فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى وعرج على أمل بالطفوف أقايا. وحي كراما من سلالة هاشم نمتهم إلى المجد الأثيل كرايا. بنفسي أفدي فتية هاشمية لها قد سما فوق السماء مقايا. رأت أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغام. فقاموا لنصر الدين والصحب كلهم عليهم من البأس الشديد وشام. إلى أن ثواه للأرض بين مضرع ومنعفر منه تطايا يرحم. وناداهم سبط الرسول أحبتي لقد طوقتنا يا كرام لآم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الحسين بن علي عليهما السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. صلى الله عليه وآله وسلم: ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. حينما يتصدى متصدي للإصلاح ويصطدم بشهوات المعتدين والطاغين وعبيد الدنيا، وخاصة إذا استهدف رأس الفساد الحاكم الجائر، فلا شك أنه سيتعرض إلى حملة تشويه لأهدافه لنواياه، لأن الموقف لم يكن موقفا عاديا. الإنسان مرة يتصرف بشكل عادي، يعني يأكل وينام ويمارس بقية أمور اليومية بدون أن يصطدم بأحد، لا يحرك ساكنا، مثل هذا الإنسان ما يتعرض لهجمة. الهجمة إنما تكون في من يباشر العمل الإسلامي، في من يباشر العمل الديني، في من يتصدى للإصلاح يتعرض لهجمة بالتأكيد. القسم الأول لا يشكل خطرا على أحد، وبعض الناس يعتبر القسم الأول ممدوحا، يعني إذا مدحوا إنسان يمدحوه أنه ما له شغل بأحد، يروح بدربه ويرجع بدربه مثلا، والحال هذه كلمة ذام وليست كلمة مدح، لأن الله عز وجل ما خلق الإنسان ليأكل كما تأكل الأنعام، يروح بدربه ويرجع بدربه كما يذهب الأنعام أو البهيمة، إنما جعله خليفته في الأرض وأسجد له ملائكته وحمله مسؤولية عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أضف إلى ذلك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. إذن ذكر إنسان، وصف إنسان بأنه لا يحرك ساكنا، أنه ما له شغل بأحد، ما يخص بأحد، ما يتعرض لأحد، هذه صفة ذم وليست صفة مدح. هذه صفة الإنسان إما الخامل الإنسان القاصر، وإما الإنسان المداهن الذي يعرف الحق ولا يسجل موقفا، حفظا على مصالح معينة، حفظا على مواقع معينة. مثل هكذا إنسان في نظر الدين مجرم، لأنه يتخلف عن أداء الواجب، لأنه يداهن على دينه، يداهن على عقيدته. فلهذا ورد في القانون الجنائي الإسلامي أنه من رأى مسلما يقتل وهو قادر على الدفاع عنه ولم يدفع عنه رغم قدرته فقئت عينه. السر في ذلك لأنه قصر في أداء وظيفة شرعية. من حيث المبدأ نحن نعلم أن الإنسان المؤمن كما مكلف بصلاة، كما مكلف بصوم، كما مكلف بالحاج، مكلف أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مكلف بالأصلاح قدر ما يتمكن. طبيعي كل إنسان بقدر استطاعته، على الأقل حينما تعرف أن هذا معروف يجب أن تأمر به ولو بالقدر القليل، تعرف هذا منكر يجب أن تنهى عنه. في أي مجال من المجالات، تارة في مجال البيت، في مجال الأسرة، بأن تعلم زوجتك، بناتك، أبنائك، تعلمهم أحكام الدين، تعلمهم أحكام الحجاب، تعلمهم مفاهيم الإسلام، تعلمهم مسألة التولي والتبري، أحكام القرآن، أخلاق أهل البيت عليهم السلام، سيرة الرسول وأهل البيت. هذا من الواجبات، كما تقدم لهم الغذاء والدواء والملبس وما شاكل، كذلك من واجباتك أن تقدم لهم هذه المعاني، أن تعرفهم بدينهم. هذا من جملة الوظائف الشرعية وليس من الأمور الأدبية فقط. أو في مجال الدائرة، دائرة العمل، في مجال المعمل، في مجال المعسكر، أو في مجال الشارع العام، في مجال المدرسة، في أي حقل تكون، في أي حقل تستطيع. كل إنسان بحسبه ربما يتعين عليك أن تقوم بهذا الدور في موقع عملك، لأن غيرك لا يتيسر له أن يدخل هذا الموقع، بينما أنت تشغل هذا الموقع، أنت موجود بهذا الموقع، يجب أن تمارس دورك. غيرك قد لا يستطيع النفوذ، أما أنت نافذ في هذا الموقع، يجب أن تباشر مسؤوليتك. هذه المسألة وظيفة من الوظائف الشرعية وليست مسألة ثانوية. فلهذا ليس متحل الإنسان أن يوصف بأنه ما يحرك ساكن، أنه ما له شغل، يروح بدربة ويرد بدربة. المفروض أن الأنعام كذلك. لهذا نعى الله تعالى على هذا الصنف وندد به بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي مقابل هذا الصنف، الصنف الخامل، الصنف القاصر، الصنف المقصر، الصنف المداهن على اختلاف الأشكال، في مقابله الصنف الحركي، الصنف المجاهد، الصنف المصلح الموجه بقدر ما يستطيع. والوظيفة الشرعية في هذا الجانب على أنحاء ثلاثة، التفتوا إليها. النحو الأول، نتكلم عن عملية الإصلاح الاجتماعي، تكون على أنحاء. النحو الأول ما يعبر عنه بالإرشاد، إرشاد الجاهل، تعليم الجاهل. إنسان جاهل بالأحكام وأنت تعرف الأحكام، من يعلم حجة على من لا يعلم، يجب عليك أن تتصدى لتعليمه، وإن كان هذا التعليم تعليما كفائيا، الواجب واجب كفائي، يعني إذا غيرك قام بي كفى، أما إذا غيرك ما قام بي ما تطمئن أن غيرك يقوم بي، أو غيرك يقوم بي بالمستوى غير الكافي، ما يسقط عنك التكليف، يجب أن تقوم بدور في تعليم الجاهل قدر ما تستطيع. ثانيا، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرق عن القضية الأولى. بالقضية الأولى يفرض أن هذا الإنسان المخالف، هذا الإنسان العاصي، جاهل بالحكم تعلمه. أما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرض أن هذا الإنسان المخالف والعاصي إيش؟ عارف بالحكم، ولكن يعصي الله تعالى تهاونا تمردا. فهنا تأتي وظيفة ثانية تسمى وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولها شروط مبسوطة في محلها لعلنا نعرض لها في محاضرة مستقلة إن شاء الله تعالى. والوظيفة الثالثة هي عبارة عن وظيفة الإعلام. الإعلام باصطلاح الفقهاء في الأمور الموضوعية، يعني مثلا إنسان ما يدري أن هذا اللحم فرض محرم، أو بتعبير أوضح ليس فيه خلاف، إنسان ما يدري أن هذه المرأة محرمة عليه وأنت تدري، يجب عليك أن تنبه. انسان ما يدري ان هذا الدم يحرم سفكه وانت تدري، يجب عليك ان تنبه. هناك موارد يجب فيها الاعلام، ومن هنا نجد ان رسول الله صلى الله عليه وآله وامير المؤمنين عليه السلام في ايام خلافته كان يبعثان من يكتب لهما عن احوال الناس ويعلم ولي امر المسلمين بما يدور، لان عملية الاعلام من شأنها ان تجنب المسلمين كثيرا من الاخطاء، كثيرا من المطبات، كثيرا من السلبيات. لان كثير من الناس يباشر عمل يظنه صحيحا وهو فاسد، يظنه حلالا وهو حرام. سيأتي ان شاء الله تعالى في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه من اهم شروطه ان يعرف هذا الانسان المصلح ان يعرف المنكر والمعروف، يميز المعروف من المنكر. اذا ما يميز المعروف من المنكر قد يصنع العكس، قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. الشرط الاول من شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يعرف ماذا يتصرف، ان يعرف ماذا يصنع. ومن اهم الشروط هو ان يعرف الوسيلة المناسبة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربما تكون الوسيلة المناسبة مجرد الانكار القلبي. الانكار القلبي لا يقصد به مجرد الاستنكار في القلب، انما المقصود بالانكار القلبي يعني اظهار الرفض خارجان، اظهار الغضب خارجان، اظهار عدم الرضا خارجان. هذا الى وسائل، مرة تظهر عدم الرضا بعدم الحضور، ان ما تحضر في مكان المنكر، مرة تظهر عدم الرضا بالاعراض تعرض بوجهك، مرة تظهر عدم الرضا بعدم الكلام مع الطرف. وسائل، هذا يعبر عنه انكار قلبي. فاذا لم ينفع ذلك، هذا فيه مراتب، لا يجوز الانتقال لمرتبة الا بعد فشل المرتبة الاقل، تنتقل للاشد. ثم اذا فشلت هذه المرحلة تنتقل الى مرحلة اللسان، وفي اللسان ايضا مراحل معينة واساليب معينة. مفروض ان تبدأ باسلوب اللين، باسلوب الاحترام، باسلوب التقدير. القرآن يقول وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، تقدر تلقي كلمة تحرك داخليا، هو يلتزم دينيا بدون ان تتحامل عليه، بدون ان تشتمه. لكن قد تصل المسألة الى مرتبة اعلى، فاذا لم تفلح هذه العملية حينئذ ينتقل الى المرحلة الاخرى التي هي مرحلة اليد. مرحلة اليد تحتاج الى تفصيل فقهي طويل ان شاء الله اعرض له مستقبلا، لكن اسجل هالملاحظة بهذه المناسبة وارجع الى صلب البحث، وهي ان قضية الضار التي يترتب عليها جارح، يترتب عليها كاسر، يترتب عليها تصرف في جسد الطرف، مثل هذا ينص فقهاؤنا على انه لا يجوز الا باذن الحاكم. والسر في ذلك ان لو تركنا المسألة للناس يتصرفون كيف يشاءون للزمت الفوضى في المجتمع وسقوط هيبة المجتمع وحصول الهرج والمرج. نعم هنالك حالات لا يحتاج فيها الى اذن الحاكم، من قبيل الجرائم العامة المشهودة التي تهدد أصل الإسلام، من قبيل حاكم ظالم يقف المجاهدون بوجهه، هذه مسألة أخرى. من قبيل وقفة حجر ابن عدي رضوان الله عليه وأصحابه ضد زياد ابن أبيه في الكوفة، وقفة عمرو بن الحمق الخزاعي ضد معاوية، وقفة أبي ذر الغفاري، وقفة ميثم السمار ضد عبيد الله بن زياد، ذاك مطلب آخر. أما إنسان يريد يتصرف ليصلح بعض الظواهر الاجتماعية، لإصلاح بعض المنكرات، المفروض أولا أن يتدرج. هنالك أساليب معينة، يبدأ بالأسلوب الأخف فإذا لم ينفع انتقل إلى ما بعده، وهكذا وهكذا. صحيح أنه في الحديث وردت قضية اليد أولا، لكن في الترتيب الفقهي قضية اليد آخر مرحلة. في الحديث أنتم تقرؤون أنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا للترتيب في باب بيان أقوى المراتب إلى أضعفها، لا في بيان الترتيب العملي. الترتيب العملي نبدأ من مرحلة القلب. جميع الفقهاء من السنة والشيعة يقولون أن الترتيب العملي عكس الترتيب بالحديث. الترتيب بالحديث بحسب القوة، أما الترتيب العملي أن تبدأ بمرحلة القلب. إنسان يقول كلمة منكرة تعرض عنه، إذا رأى إعراضك عنه يلتفت النفس يرتدع، كفى، ما يحتاج تكلمه، ما يجوز تكلمه أصلا، إهانة إلى ما يجوز. إذا ارتدع بالإعراض كفى. إذا ما ارتدع وسيلة أخرى، مثلا يسألك عن شيء ما تكلمه، هذا أشد ربما عليه مثلا، إلى آخره. ما تحضر في موقع في مكانه، هذه مرحلة، هذا كله إنكار قلب. لاحظ بمراتب. إذا لم ينفع ننتقل لللسان، اللسان أيضا بمراتب. إذا لم ينفع ينتقل لليد، واليد إذا أدت إلى جرح أو ما شاكل ذلك لا يجوز إلا بإذن الحاكم، إلا في الحالات الاستثنائية، وليس في كل مقام تستعمل اليد. ثم هنالك شروط أخرى. على العموم هذا الموضوع إن شاء الله تعالى إذا وفق، وأعتقد أن من الموضوعات الفقهية النافعة للناس والعملية في نفس الوقت. أرجو الله عز وجل أن يوفقني لبحث هذا الموضوع مستقبلا بالتفصيل إن شاء الله. لكن من حيث المبدأ لاحظوا من مصائبنا أن كثيرا من الناس حينما لا يعرف الدين حتى معرفته يضعه في غير موضعه. في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: قصم ظهري اثنان، عالم متهسك وجاهل متنسك. ليش؟ لأن هذا لما إنسان جاهل، هذا حافظ له كلمة لكن ما يعرف يضعها في موضعها المناسب، يسيء إلى سمعة الإسلام، يشوه سمعة الإسلام. ما هكذا ترد يا سعد الإبل؟ الإمام الحسين سلام الله عليه والحسن عليه السلام نظر إلى شيخ كبير السن يتوضأ وضوءا مغلوطا، وقدر الموقف أنه إذا يخاطبوه لسانيا شفويا ربما يضايق، ربما ما ينتفع بكلام الحسن والحسين، ما يقبل الكلام. فلهذا اقترح الإمام الحسن على الحسين أن يتوضأ أمام الشيخ. قال له: نتوضأ أمامه ثم نتحاكم إليه، نسأله، نقول له: يا شيخ أينا أصح وضوءا؟ لما يشوف وضوءنا يلتفت الغلطة يتنبه. وهكذا صنع، توضأ ثم قال له: يا شيخ أينا أصح وضوءا؟ قال الشيخ: وضوءكم. التفت إلى نفسه قال: يا ابن رسول الله، والله إن وضوء كل منكما صحيح، ولكن هذا الشيخ لا يعرف كيف يتوضأ، يعني نفسه. التفت واستفاد بأسلوب مؤدب. إذن من حيث المبدأ قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية من القضايا الجوهرية في الإسلام، ومن المديحة للإنسان أن يمدح بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن الذميمة للإنسان أن يوصف بأنه لا يحرك ساكنا. لكن هذه تربية فاسدة ربي الناس عليها سنين، هذه التربية التي تقول أنه لا تتدخل بشيء ما يخصك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا أيضا من تطبيقات الجاهل المتنسك. بس حافظ هذه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وتعرف ما لا يعنيك ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعنيك أو مما لا يعنيك. الكلام هنا صحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولكنه ما الذي يعنيك وما الذي لا يعنيك؟ الذي لا يعنيك طريقة أكل الإنسان، نوع المأكل، نوع المشرب، طالما يكون في إطار الحلال. نوع المسكن، نوع السيارة التي يركبها إلى آخره، هندامة، طريقة في الحياة، طريقة كلامه، هذه مسائل شخصية ما تعني، طالما يتحرك في دائرة المباح. أما إذا تجاوز الخطوط الحمراء وترك معروفا أو ركب منكرا، هذا صار يعنيك أو ما يعنيك. إذا ما يعنيك، إذا أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا من تطبيقات الجاهل المتنسك. نحن بين إفراط وتفريط، بين إنسان جبان تماما، مداهن تماما، يرى المنكر نصب عينيه، ولكن يداهن نفسه، يخادع نفسه أحيانا، هو يدري لازم ينكر، بس يتذرع بهالذريعة، بذريعة أنه ما يخصني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، خلي تمس مصلحته، لا ذاك الوقت يطلع أبو السبنبع، بس تمس مصلحته، بس إذا وصلت إلى الله لا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا صنف من الناس. وصنف آخر يريد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لا يحسن الطريقة ولا يفهم حكم الشارع فيسيء إلى حكم الشارع. مصيبتنا أننا بين صنفين من الناس في بعض الأحيان، بين صنف مفرط وبين صنف مفرط مقصر، بين إفراط وتفريط. وفي نفس الوقت يوجد أيضا بلاء ثالث، وهو بلاء المتهاونين بدينهم. هذه مسألة يجب أن تقال أيضا. صحيح يوجد صنف من الناس ما يفهمون الإسلام صحيح، ما يتصرفون صحيح، ما يوجهون بشكل صحيح، ما ينهى عن المنكر بالطريق الصحيح، لكن أيضا يوجد صنف من الناس متهاونون في أمر دينهم، متهاونون في أحكامهم، متهاونون في التزام أبنائهم وبناتهم، متهاونون في الحلال والحرام، يهتكون حرمات الله عز وجل، يستفزون الآخرين، يثيرون الآخرين. هذه المسألة أيضا يجب أن ننظر إليها بعين الإنصاف، بعين الواقع، هذا أيضا واقع. المفروض أن يتحمل كل إنسان مسؤوليته، الأب يتحمل مسؤوليته، الأم تتحمل مسؤوليتها، الشباب، شبان إخواني، نور عيني، شباب الأعزاء، أنتم بحمد الله في دور نسميه دور علم، دور نور، دور تقدم. نحن في عصر يسمى عصر النور، يسمى عصر الثقافة. مفروض أن هذا التفتح العلمي يزيدكم بصيرة بدينكم، يزيدكم بصيرة بأخلاقكم، تمسكا بأخلاقكم. والله إن قوتنا ومنعتنا بأخلاقنا، باستقامتنا. صحيح الإنسان يتحمل، يكظم شهوته، يقيد شهوته، الإسلام ما يحرم الإنسان من الشهوات المحللة، لكن الشهوة لها حدود، حدودها حيث تكون جناية على الآخرين. الشهوة الشارع يشبحها بالشكل الذي لا تشكل جناية على الآخرين، لا تشكل مفاسد عامة، لا تخلط المياه والأنساب، لا تخلق الهرج والمرج. الدين لا يريد بكم سوءا، الدين لا يريد بكم ضيقا وحرجا، الدين يريد بكم خيرا، ولكن بطبيعة الحال النفس أمارة بالسوء، النفوس وخاصة النفوس الشابة والشهوات العارمة من شأنها أن تتحرك بشكل غير طبيعي، فلا بد لها من وسائل انضباط. ومن أهم وسائل الانضباط هو عبارة عن فهم أحكام الإسلام بشكل دقيق، وأن تعيش الجو الديني، أن تصاحب الصديق المؤمن. أنا أشير على الآباء الأعزاء ألا يحجروا على أبنائهم فقط، عليهم أن يختاروا لهم الصديق الصالح. في النتيجة الشاب الراد لصديق خاصة بعمره يأنس به، يتشاور معه، لا تخلي تحت سلطتك فقط، يتصور أنك الحاكم المتسيطر عليه. حاول أن تلتبس له الصديق الصالح، الزميل الصالح، الكتاب الصالح، المحاضرة الصالحة، البرنامج الصالح، الندوة الصالحة. هذه وظيفة على الآباء وعلى المؤسسات العامة، أن تفتح للشباب الأعزاء مؤسسات ينفسون فيها بعض الوقت عن بعض شؤونهم باعتبار شاب النتيجة عند طاقة. هذا أمر واقع يجب أن نفهمه. كثرة الضيق وكثرة التقييد وسد الأبواب أمامهم تخلق ردود فعل عنيفة بالمقابل. هذا موضوع طويل عريض على كل حال نكتفي فيه بالإشارات العامة. فإذا من حيث المبدأ الإمام الحسين سلام الله عليه يحدد هدفا في هذا الباب وكذلك يدفع شبهة. أول ما بدأ الإمام بدأ بدفع الشبهة، قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، هذا أول شيء. ثم نص على الهدف، قال وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا قدم الحسين عليه السلام الشبهات، دفع الشبهات على شرح الأهداف؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. السر في ذلك لأن كل مصلح حينما يطرح مشروع الإصلاح أو كل صرخة حق أو موقف حق أو دفاع عن الحق عن العقيدة عن المعروف عن الدين، عادة أول ما يطرح في الساحة تثار في وجهه مختلف ألوان الغبار، تثار عليه مختلف الشبهات. تارة تشكك في أصل المشروع في صلاحيته، تارة تشكك في نوايا القائمين عليه، وإذا لم ترد هذه الشبهات المشروع ما يأخذ طريقة في الحياة. هذا أمر طبيعي، مهما كان المشروع مشروعا ومهما كان صالحا إذا وضعت الشبهات بوجهه أثير الغبار بوجهه ما يشق طريقة في الحياة. ولهذا تجدون أن الأنبياء صلوات الله عليهم والأوصياء عليهم السلام في أول تصديهم يتصدى لهم العدو بأسلوب الحرب النفسية الحرب الدعائية، يثير الغبار في وجوههم، مختلف الشبهات. الحسين سلام الله عليه نص على بعض هذه الشبهات، شبهة الأشر، الأشر في اللغة المتكبر، البطر الذي أطغته النعمة أو اغتر فادعى ما ليس له، الظالم واضح، المفسد واضح. هذه الإثارات حاولت السلطة الأموية أن تثيرها بوجه الحسين عليه السلام، وهذه إثارات عامة، هنالك إثارات تفصيلية جزئية ترجع إلى هذه الإثارات. هذه خطوط عامة الشبهات المثارة ضد الإمام سلام الله عليه. من جملة الإثارات التي أثيرت عليه عليه السلام أنه انطلق من منطلق شخصي. يحاول البعض من الكتاب أن يبين أن هناك نزاعا قديما بين بني هاشم وبين بني أمية، وأن هذا النزاع أخذ طريقة فيما بعد العهد الإسلامي وبقيت الثارات فيما بينه، وأنه ليس على حساب المبادئ والقيم. هذا تصوير كان يصور به البعض، تصوير الموقف وتفسيره بالموقف الشخصي والمصلحي. هذا في واقع الأمر لا يوجه فقط للإمام الحسين، إنما لكل إنسان مصلح، لكل صرخة حق أيضا تواجه بهذا المعنى، أنه هذا الإنسان لما تكلم هالكلام هذا عنده مصالح مادية، مكاسب مادية، عند قضايا شخصية مثلا هذه الكلمة ربما تمشي على ذهن بعض العوام. أنت لا تنظر إلى الدعاية، أنت انظر إلى مضمون الدعوة. هذا المصلح لما أطلق دعوته انظر إلى مضمون دعوته، ما هي ما له شغل يجي إنسان يشكك بنيته. إنسان يقول لك أقم الصلاة، يجي واحد يقول لك هذا عند هدف مصلحي، شو لك شغل بهالكلام؟ فشوف أقم الصلاة كلام صحيح أو لا. أما الإثارة والغبار المثار فتلتفت إليه، مضمون الدعوة انظر إليه. مثلا من جملة الإثارات أن الحسين عليه السلام يقولون لما دعا إلى سيرة أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني أنه جرح بالآخرين. هذا ما بيتجرح بالآخرين. الإمام عليه السلام حينما يقول أسير بسيرة أبي أمير المؤمنين يريد أن يقول أني سأعمل بالمنهج الذي عمل به أبي علي عليه السلام. لأن الإمام علي عليه السلام في قضية الشورى شورى الستة عرضت عليه الخلافة مشروطة بسيرة الشيخين. الإمام علي عليه السلام رفض بكل أدب واحترام. قال لهم الشيخان إذا تقولون صحابة أنا صحابة، إذا لم أكن سيد الصحابة فلا أقل صحابة، إذا تقولون مجتهدون مجتهدان أنا لست بمجتهد، أنا حجة الحق على الخلق، المجتهد يخطئ ويصيب، لكن لو تفترضون مجتهد رأي المجتهد الآخر لا يسري على المجتهد الآخر، هذا أيضا من الأحكام الثابتة. إذا تقولون أن الشيخين كانوا ولاة أمور، أنا إذا أستلم الخلافة أكون ولي أمور، فإذا ولي أمور قرار الولي السابق لا يسري على الولي اللاحق. افرض مثلا اليوم ولي امر يسعر البضاعة ب50، بكرة يجي ولي امر اخر يسعرها ب60، رأي الولي السابق لا يلزم به، هذه مسألة في غاية الوضوح. فيقولهم انتم ما عندكم ملزم يلزمني بسيرة الرجلين. ثانيا سيرة الرجلين سيرة متنافية متناقضة، واحد حلل الامر الفلاني واحد حرمه، واحد وزع العطاء بالسوية واحد فرق بالعطاء الى اخره القضايا التي اختلفوا فيها، فانا غير ملزم. فلهذا لما رفض الامام العمل بسيرتهما عرضت الخلافة على الخليفة الثالث واخذت مسارها، الى ان قتل الخليفة الثالث فجاء الناس بايعوا الامام امير المؤمنين عليه السلام. الامام علي يقول للناس، لان تعلمون ان الكوفة اكثريتها اكثرية سنية وليست أكثرية شيعية، وهذا الأمر من الواضحات، نسبة الشيعة في الكوفة النسبة الأقلية، وهذا المعنى أشبعناه بحثا قبل سنتين أو ثلاثة على مدى 3 محاضرات أنا تكلمت في هذا الموضوع في كتب الفقه. إذا قيل هذا رأي كوفي يعني رأي سني رأي حنفي، بالخصوص حنفي، لأن الإمام أبا حنيفة هو صاحب الفقه الغالب في الكوفة. ثانيا يدخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له ابن رسول الله إن أهل الكوفة ينكرون الرجعة، قال استدل عليهم بقوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا. يقول له إن أهل الكوفة، الحسين خاطبهم قال يا شيعة آل أبي سفيان هم يقولون لبرير والله لا يعطش الحسين كما عطش من كان قبله. الجيش الزاحف يقول أن الحسين لازم يموت عطش كما مات عثمان عطشا، رغم أنه الإمام ما له ذنب في قضية عثمان ما له دور، بالعكس كان يحمل قدح الماء في باب الخليفة الثالث بأمر والده أمير المؤمنين عليه السلام، شواهد عديدة ذكرناها في محلها. فالكوفة في واقع الأمر هذه المنطقة بهذا الاعتبار، لهذا كان يستدعي الامر ان الامام يحدد منهجه حتى الناس لا يتصوروا ان الامام علي راح يطرح منهجا موافقا لسيرة الشيخين. قال اسير بسيرة ابي علي بن ابي طالب عليه السلام، هذا من جملة الاخلاق السياسية العالية النبيلة ان يكون الرجل السياسي واضحا. امير المؤمنين عليه السلام كان واضحا، حينما نصف بالواقعية كان واضحا، الحسين كان واضحا. من جملة الإثارات على الحسين سلام الله عليه أنه مثلا هتك الرمز المقدس، أي رمز مقدس؟ معاوية بن أبي سفيان رمز مقدس، يعني الإمام الحسين حينما يقولهم أولا معاوية بن أبي سفيان رجل من الطلقاء، طلقاء تعرفون الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فتح مكة، حينئذ النبي كان بوسعه ان ينفذ فيهم حكم الاعدام ولكنه اطلقهم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء، معاوية منهم، والطلقاء ثابت دستوريا انهم لا يستحقون الخلافة، هذا حكم ثابت عند الفريقين، الخلافة ليس لطليق فيها حق. هذه نقطة. نقطة ثانية ان الامويين فيهم نص لا يستحقون الخلافة، الخلافة محرمة على آل ابي سفيان. ثالثا معاوية في الخصوص فيه نص إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. رابعا معاوية بأساليبه اللامشروعة حاول أن يخذل الناس عن الإمام الحسن سلام الله عليه إلى أن اضطره للصلح، ولما صالح وقع الإمام وقعه على اتفاقية نوس على ان الامر بعد الحسن بعد معاوية للحسن وبعد الحسن للحسين عليه السلام في نص المعاهدة الموقعة بين الطرفين. مع ذلك معاوية بن ابي سفيان اولا صعد المنبر بالنخيلة قال اعطيت الحسن عهود وكلها تحت قدمي وقال ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا ولا ولكن لأتأمر عليكم. لما أراد يعقد البيعة ليزيد سمى الإمام الحسن عليه السلام ثم شرع في عقد البيعة ليزيد. الحسين عليه السلام اعترض لعدة أمور متقدمة مضافا إلى أن النص القانوني في المعاهدة يقضي بأن الأمر للحسين سلام الله عليه بعد الحسن. أضف إلى حديث رسول الله الذي يرويه حتى ابن تيمية أنه قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. فالإمام الحسين عليه السلام في هذا المقام إنما يريد أن يوضح أن معاوية إمام من أئمة الضلال. لكن هذه الكلمة مع الأسف الشديد كانت ولا زالت إلى الآن، لا زال جماعة إلى الآن يقدسون معاوية ابن أبي سفيان. ونظير هذه المسألة في زماننا أيضا لما إنسان يتصدى لأهل البدع يتصدى لأهل الضلال يواجه بأنه هتك الرمز المقدس. أي رمز مقدس؟ الإنسان الذي يكتب كتابه باسم سلسلة فقه أهل البيت الحلقة الرابعة باسم منهاج المسلم تطبعه دار الكوثر، يأتي هذا الإنسان كادر من كوادر جهة معينة يقول في هذا الكتاب ان الرجوع الى علي وخصمه فلان، يسميه ان الرجوع الى علي وفلان رجوع الى الاسلام، ان الارتباط بهما ارتباط بالاسلام، انهما معا في قمة من خدم الاسلام ومصالحه العليا. ثم يوصل الى قضية الخمس يقول واما الخمس اذا كان الخمس يقسم على الفقراء فقط فلا بأس به، أما تقسيم الخمس إلى سهم صادق وسهم إمام يقول هذا يتنافى مع روح الإسلام، لأن الإسلام لا يعترف بالصادق، وأية قيمة للانتماء للبيت الهاشمي لم يقل بذلك نبي أو إمام أو عاقل، بل رفض الإسلام المقولة اليهودية التي تقول نحن شعب الله الممتاز، يسب السادة بهذا الطريق وينفي وينكر مسألة من ضروريات المذهب، من ضروريات مذهبنا أن الخمس ينقسم إلى سهم السادة وإلى سهم الإمام. سهم الإمام يصرف في المصارف العامة، وأما سهم السادة فيصرف على الفقراء المنتمين إلى بني هاشم المنتمين إلى عبد المطلب عن طريق الأب دون الأم كما هو مقرر فقهيا إلى الفقراء، باعتبار أنهم لا يعطون من الزكاة لأن الصدقة حرام عليهم أهل البيت، فلهذا الله تعالى عوضهم بالخمس. هذه مسألة ضرورية من الضرورات من الواضحات. يأتي إنسان فيقول بأنه سهم السادة يلتقي مع الروح اليهودية التي تقول نحن شعب الله الممتاز، ويقول بأن الرجوع لعلي ولخصمه رجوع إلى الإسلام. راجعوا هذه الحلقة وانظروا فيها، فضح مثل هذا الإنسان فضح لإمام من أئمة الضلال، لإمام من أئمة البدع. لا تذهبن بكم المذاهب، لا يضحك عليكم يأتي إنسان يقول لكم أنه هذا هتك الرموز المقدسة. أي رمز مقدس؟ الإنسان الذي يأتي يكتب في كتاب له باسم تأملات يقول يدعي البعض أن في شخصية الزهراء عليها السلام عناصر غير عادية، وكلما تأملنا فلم نجد فيها ما يخرجها عن مستوى المرأة العادي. مثل هذا الإنسان رمز المقدس. وهكذا يأتي إنسان آخر في المجلد الثاني من كتابه سيرة الرسول صفحة 707 ويقول أقام رسول الله صلى الله عليه وآله الدولة الإسلامية على أساس أن الأمة هي صاحبة الحق السلطة وتختار الخليفة بالشورى طبقا لقوله وأمرهم شورى بينهم. إذن أين نص الغدير؟ تارة يأتي إنسان يقول أنا من أبناء الجمهور على العين والرأس، إنسان سني محترم مذهب هذا. أما يجي إنسان باسم مذهب أهل البيت يهدم مذهب أهل البيت هذا دجل. نحن ضد الدجل لا ضد الوحدة. الإنسان السني الواضح الذي يطرح نظريته تناقشه مذهبه هكذا. أما إنسان يدعي التشيع ثم يضرب التشيع من الداخل هذا إنسان دجال. نحن نؤمن بالوحدة الإسلامية ولكننا وإخواننا أهل السنة لا نؤمن بالدجال. حتى الأخ السني لا يؤمن بالدجال. جميع المسلمين لا يؤمنون بالدجال يحاربون الدجال. هتك الرمز المقدس إذا كان هذا الرمز يحترم مقدساته يحترم قيمه يحترم عقيدته. لكن من الاتهامات التي اتهم بها سيد الشهداء سلام الله عليه بأنه تعرض للرموز المقدسة أنه جرح المؤمنين، أي مؤمنين جرحهم؟ مثل هؤلاء الذين يخوضون في دين الله خوضا، يحرفون العقائد، يحرفون الأحكام، مفاهيم الإسلام، أخلاق الإسلام. مثل هؤلاء أناس دجالون، أناس منافقون. أين المؤمنون الذين جرحوا؟ لا تغرنكم الأسماء. هنالك مساجد 7 في الكوفة أمر أمير المؤمنين بهدمها، معروفة بمساجد الضرار. 7 مساجد في الكوفة، من جملتها مسجد شبث ابن ربعي، مسجد سماك ابن حارث، مسجد حجار ابن أبجر، مسجد الأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس هذا الرجل الذي يقول له أمير المؤمنين عليه السلام يا منافق وابن كافر، هذا الرجل الذي أعان على قتل أمير المؤمنين، هو الذي قال لابن ملجم يا ابن ملجم فضحك الفجر قم واضرب ضربتك. هذا الأشعث بنته جعدة هي التي سمت الحسن عليه السلام. ابنه محمد ابن الأشعث هو الذي شارك في قتل مسلم بن عقيل عليه السلام. ابنه الآخر قيس بن الأشعث شارك في قتال الحسين عليه السلام. الأشعث بن قيس يسوي مسجد، عامل نفسه مطوع في الكوفة. هذه من مصائب الدنيا. لا تغرنكم العناوين. يجي إنسان يأسس لمكان وينسب إلى بيت الله وإلى رسول الله أو إلى أهل البيت عليهم السلام. الأسماء لا تغرنكم. شوف المضمون. طاغية العصر صدام المجرم حينما وجه صواريخه على الجمهورية الإسلامية وجهها وكان يطلق على بعضها صاروخ العباس، واحد من الصواريخ يسميه صاروخ الحسين. الأسماء لا تغرنا. يجي إنسان يفتح لمكان يطيف فرد اسم شريف، ربما كان هذا الاسم للدجل. فإذا يجب أن يكون الشباب واعين مدركين. لا تغرك الشبهة، انظر إلى مضمون الدعوة. شوف هذا الإنسان المصلح، هذا الإنسان الموجه، دعوته ماذا تتضمن؟ يجيك إنسان يقول لك أنه هذا إلقاء فتنة. إلقاء الفتنة إذا كان فيه أضلال للمؤمنين، إذا كان فيه تفريق بين أهل الحق. أما كشف أئمة الضلال واجب بإجماع الفقهاء، كشف المبتدعين واجب طالما يتصدون علنا ويطبعون ويحاضرون ويخطبون ويضللون الشباب. يجب على المتصدين أن يكشفوا حقيقتهم للناس. هذا هو خط الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا جاملنا وداهنا على حساب عقيدتنا فقد قضي على الإسلام. ولهذا الإمام الحسين أول ما بدأ قال إني لم أخرج أجرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام. حدد الإمام هويته. يتقدم بين يديه عابس ابن أبي شبيب الشاكري، قال أبا عبد الله السلام عليك أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين عليه السلام. يقول له أبا عبد الله أنا لا خارجي ولا زبيري ولا عثماني ولا أموي ولا أنا علوي المذهب. انا على هداك وهدى ابيك امير المؤمنين. وهكذا برير بن فضيل الهمداني سيد القراء اتقدم بين يدي الحسين عليه السلام، فتقدم له يزيد بن معقل من اصحاب عمر بن سعد، قال يا برير كيف ترى صنع الله بك؟ قال صنع الله بي خيرا وصنع بك شرا، انا صرت مع الحسين انت صرت مع ابن سعد. قال كذبت. قال كيف؟ قال اتذكر اذ ما شيتك في حي بني لوذان في الكوفة وانت تقول ان معاوية مسرف على نفسه وان فلان ضال مضل وان امام الحق علي بن ابي طالب، تتذكر هذا الكلام؟ قال بلى. قال اذا هذا كلامك وعقيدتك فانا اشهد انك من الضالين. ناقش برير فلم ينفع، قال هلم اباهلك الى الله، فتباهلا الى الله ثم تضاربا، فاخطأ الضربة يزيد بريرا واصاب الضربة برير يا فوخ يزيد بن معقل، فخر الى الارض وسيف برير ثابت في رأسه. هؤلاء أناس كانوا مفعمين بالعقيدة، لهذا يقول عنهم الحسين عليه السلام ما رأيت أصحابا لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت، أوفى وأبر وأوصل من أهل بيتي جزاكم الله عني جميعا، رجالا نساء صغارا كبارا شيبا كهولا شبابا تهافتوا بين يدي المولى أبي عبد الله. حتى الصبي ابن 11 سنة يتقدم بين يدي الحسين يرتجز أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير، له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير، يقاتل حتى يستشهد تتقدم أمه تأخذ عمود خيمة تحمل على الجيش تقول انا عجوز سيدي ضعيفة خاوية بالية نحيفة، اضربهم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. وهكذا تجد ان هؤلاء الاوفياء الابرار لم يألوا جهدا في نصرة الحسين عليه السلام. علي بن مظاهر الاسدي اخو حبيب رضوان الله عليهما يوم تاشعاء الحسين لما رخصهم قال لهم انكم ستقتلون معي، اهل بيتي يقتلون، نسائي تشبع، فمن اراد منكم ان يرجع اهله امرأته الى اهلها فليفعل ذلك. فجاء علي بن مظاهر دخل على زوجته الاسدية قال لها اجمعي اثاثك والحقي باهلك. قالت لماذا؟ هل صدرت مني اساءة اليك؟ قال لا ولكن الحسين قال ستسبى نساؤه وطلب منا ان نرخصكم. قالت له لا والله انتم تواشون الحسين ونحن نواسي زينب واخوات زينب. فجاء للحسين قال ابا عبد الله ابت الاسدية ان تفارقكم اهل البيت؟ قال جزيتم عنا خير الجزاء. وهكذا يتقدم حبيب ابن مظاهر الاسدي رضوان الله تعالى عليه ويقاتل بين يدي الحسين عليه السلام، يحمل الحملة الاولى ثم يرجع الى مصاف الحسين، يقف الى جنب الحسين وهو يبكي. قال له الحسين يا حبيب ما لك تبكي ذكرت اهلك ومحلك؟ قال والله ابا عبد الله لقد استبدلت باهلي اهلا وهو انتم، وبمحلي محلا وهو بيتكم اهل البيت. قال اذا لماذا تبكي؟ قال ابا عبد الله ابكتني هذه الواقفة بباب الخيمة، عاين الحسين واذا بها مولاتنا زينب وهي تقول يا حبيب الله الله بهذا الغريب، يا اهل الشام هذا محلكم للموز من ذخر هممكم، شنو العذر يكرم منكم تخلوا بذل حرمكم، قال له سيدي أبا عبد الله لما رأيتها ذكرت قال أمير المؤمنين، قال كأني بابنتي زينب على بعير ضالع من غير غطاء ولا وطاء، وهي سبية في الكوفة تستغيث فلا تغال. يا ويلي حمل لا وقع من أولي شيلة بشيلة وهمل بقلب من يزيله. وهكذا يتقدم ويقاتل حبيب ابن مظاهر رضوان الله تعالى عليه الى ان استشهد. فقال الحسين عليه السلام عند الله احتسب نفسي وحماس اصحابي. واستشهد بقية اصحاب المولى ابي عبد الله. جاء وقف عندهم وهو ينادي يا ابطال الصفا يا ليوث الهيجة ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون، أنتم نياب أرجوكم تنتبهون. ويل يا علي الأكبر يا جاسم يا حبيب يا هلال الوغوان وعلى المغيب، ليش انا وما حصل منكم مجيب بعد من يحمل حرم وخدوره. ثم اخذ الامام باخلاء جثث الشهداء سعد الله قلبك ابا عبد الله، هو كان يحملهم واحد واحد يصفه بس هو ما حد شاله ثلاث ايام على ارض كربلاء، كان يحملهم واحد واحد يصفهم في خيمة الشهداء وهو يقول قتلة كقتلة النبيين واولاد النبيين. يا ويلك يا ميشيل بيهم فاق صدر يمددهم على رمضة الغبر، بعد ما مدهم نازب عبر بصوت يموج من العرش ولا ياح ينادي وين ابو فاضل عضيدي الف واسفرحة خويا من ايدي، يا خويا حنيتنا والويات جيدي ودمع العين من عليك مسفوح، بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القايل بن رانا نذر علي لئن عادوا لحيهم لأزرعن طريق الطف. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا، واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. تقبل منا والمؤسسين والمستمعين بصالح القبول، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.